وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحرات وما يستوي البحرات وما يستوي البحرات وما يستوي البحرات هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح دجاج هذا وما يستوي البحرات وما يستوي البحرات وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون و

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم ربكم له الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولا ينبئك مثل خبير يا موجود. ما يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عليك صورنا والله بيقول عايز خمس مرات ايدك يا شيخ حلو ما ينشفش منه والله. نعم غزل القراء إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى إلى الله المصير وإلى الله المصير وإلى الله المصير ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إلى الله المصير وإلى الله المصير وإلى الله المصير وما وما يستوي الأحياء يستوي الأحياء ولا الأموات ألم تر أن هذا المنع وصل الصف الثاني. ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وغرابيب سود وغرابيب سود ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم وهم لا يخافون